الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما اؤتمن عليه من الحقوق إلى أهلها نزلت لما أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قصرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه، وقال: لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمنعه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده إليه، وقال: هاك خالدة تالدة. فعجب من ذلك، فقرأ له علي الآية فأسلم، وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده. والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع. وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما فيه إضغام ميم نعم فيما النكرة الموصوفة، أي في يضبط شغلة نعم نعمة نعمة نعمة نعمة شيئا يعظكم به. تأدية الأمانة والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا لما يقال، بصيرا بما يفعل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أصحاب الأمر أي الولاة منكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه والرسول مدة حياته، وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك أي الرد إليهما خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن تأويلا مآلا. طيب، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. قد يسأل سائل يقول: في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما علاقتها بالآيات السابقة؟ وإذا قلنا ما علاقتها بالآيات السابقة، هذا يسمى بعلم المناسبات حتى نعرف يعني ربط الآيات بعضها ببعض، ترتيب الآيات وأحكامها على بعض. فهنا إذا نظرت إلى مجموع الآيات السابقة وجدتها أنها تتحدث عن اليهود وموقفهم من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، وبعدها ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وبعدها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وحتى في قوله تعالى: ويقول الذي كفر هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والتوراة وأمنهم الأمانة وأخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا ما أنزل إليهم، فخانوا أمانة الله ولم يبلغوا وحرفوا وغيروا وبدلوا. فأمر الله سبحانه وتعالى وذكر بتأدية الأمانة، وأن من أعظم أدوات الأمانة أو أعظم وجوه أداء الأمانة الأمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وما كلفك الله به، هذا من أعظم الأمانات ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى: قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسبب نزول الآية كما هو معلوم واضح أنه في عام الفتح، السنة الثامنة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطهرها من الشرك والأصنام، أراد أن يدخل الكعبة، وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن أبي طلحة، وكانت عنده السدانة، عنده سدانة البيت وحجابة البيت. فلما أراد، لما كان المفتاح معه، جاء علي رضي الله عنه وأخذ منه قصرا بقوة، ولما أخذه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان، قال لو علمت أنه رسول الله لا أعطيته، لكن نحن لا نؤمن بأنه رسول الله، فلم يعطيه. فأخذ النبي المفتاح ودخل الكعبة وصلى بها ثم خرج، ثم قال أين عثمان؟ فلما جاء عثمان قال خذها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظاهر إلى يوم القيامة، لا يأخذ منكم أحد المفتاح أبدا على طول السنين حتى الآن في عصر الحاضر. المفتاح مع بني شيبة، إنه هو عثمان أعطاه أخوه شيبة، وبقي المفتاح في سلالة شيبة حتى الآن، معروف الآن في مكة أسرة بني شيبة معهم المفتاح، يأتون ويفتحون، لا ينزع منكم إلا ظالم، فبقيت معهم. وقرأت على عثمان الآية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة، نزل عليه الوحي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما سمع، لما ألقي هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين عثمان؟ فلما جاء قال خذ هذا المفتاح، خذوها تالدة خالدة تالدة. فلما سمع عثمان أن الآيات تقرأ وأن السماء وأن الوحي من السماء نزل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح وأعطيه، دخل في الإسلام وعرف أن هذا هو الإسلام، فأعلن إسلامه ودخل في الإسلام. هذا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والآية عامة ليست خاصة في عثمان أو خاصة في سبب نزول مفتاح الكعبة، لا، هي عامة، وأن الله يأمر المسلمين عامة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كما ذكر أهل العلم على قسمين، أمانات الأمانة بينك وبين الله في إقامة شرع الله، أن تؤدي الأمانة في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في سائر الأعمال الصالحة وسائر شرع الله الذي أمرك الله به، فتؤدي الأمانة إذا في أخلاقك، في تعاملك مع الناس، في كل شيء، في أدائك العمرة، في أدائك الحج، في جميع أعمال الأعمال الشرعية، هذه من أعظم الأمانات أن تؤديها بأمانة. والقسم الثاني من الأمانات هي الأمانات التي تكون بينك وبين الخلق، بينك وبين الخلق، أن تؤدي الأمانة التي تكلف بها، قد تعطى أمانة من مال ونحوه فتؤديه، أو شخص يفشي لك سرا ويؤمنك عليه فيجب عليك أن تؤدي الأمانات، أو تكون هناك عهود ومواثيق بينك وبين أشخاص، أو بين دولة وبين أخرى، أو بين قبيلة وأخرى، هذه لا بد من أداء الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أدوا الأمانة ما أتمنتم. وجاءت حديث كثيرة في فضل أداء الأمانة والمحافظة عليها. فالآية عامة كما قال، قال بدليل أنها جاءت بصيغة صيغة الجمع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما قال أمانة، لو كانت خاصة في الكعبة لقال أمانة واحد، لكن لما قال الأمانات دل على أنها يدخل فيها سائر الأمانات. والله أخبر في صفات المؤمنين، قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الإنسان يراعي الأمانة. طيب، قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يقول أيضا يأمركم الله كما يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يأمركم أن تحكموا بين العدل إذا كلفتم بالحكم بين الناس، إذا كلفت بالحكم يجب عليك أن تحكم بين الناس بالعدل، ولا تجور لقريب أو لضعيف أو لامرأة أو لشخص أو كذا أو لشخص له مكانة له شرف فتميل إليه، وإنما الواجب عليك أن تحكم بين الناس بالعدل كما يأمر الله سبحانه وتعالى، قال وأن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم الواعد هو الله. الله يعظك وعظكم بمواعظ منها أداء الأمانات ومنها الحكم بما أنزل الله والحكم بالعدل، وهذا يدل على أن الله يأمر وينصح ويوجه ويعظ سبحانه وتعالى. يعظكم الله كما قال الله عز وجل، قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فالله يعظ عباده، يعظ الخلق. فقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الواعظ هو الله ونعم الموعظة من الله، هذا معناه. قال هنا إن الله نعم ما، قال فيه إدغام ميم نعمة في ماء النكرة، نعمة في ماء، هذه ماء قد تكون موصولة وقد تكون مصدرية. يعني نعم الشيء الذي يعظكم الله به، أو نعم الموعظة، أو نعم ما توعظون به، توعظون به، فتكون ماء مصدرية نعمة، أو نعم الذي يعظكم به. فيقول الميم، الميم الماء مع ميم نعمة، ادغمت إحداهما بالأخرى فأصبحت مشددة، بدل أن تقول نعمة ما يعظكم تقول نعم ما يعظكم به، نعمة. ومثلها هذا نعمة اسمه فعل، هذا نعمة فعل، فعل ماضي جامد يؤتى به للمدح، ويقابله بئس، بئس فعل ماضي جامد ويؤتى به للذم، للذم بئس وساء، ونعمة للمدح تقول نعم الرجل زيد، وتقول بئس الرجل فلان، ويمكن أن تدخل بئس على الماء بس ما فيها إدغام، فتقول بئس ما، بئس ما يفعل، بئس ما فعل. طيب قال ما نكر موصوف أي نعم شيئا يعظكم الله به، تأدية الأمانة والحكم بين الناس. طيب ثم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل هذا توجيهات للمؤمنين بعد ذكر مواقف اليهود، تأتي توجيهات للمؤمنين من أداء الأمانة ومن الحكم بين الناس بالعدل ومن طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. وتلاحظ أن الله قال، أن الله سبحانه قال، قال أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل مرة ثانية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء عند أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ما قال كذا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يأتي بالفعل؟ لأن طاعة ولي الأمر داخل في طاعة الله ورسوله داخل، ولذلك قال هنا، قال أولي الأمر هم الولاة منكم، سواء كانت الولاية المطلقة كرئيس البلد أو أمير البلد أو الملك، هذه تسمى ولاية مطلقة، أو تكون ولاية خاصة كأن يكون يعني أمير جيش أو سرية، أو أمير في سفر، قد يكون أشخاص من السنة إذا سافر مجموعة من الأشخاص أن يؤمروا، من السنة إذا سافر ثلاثة أو أربعة أشخاص في سيارة إلى مكة مثلا أو إلى المدينة أو نحو ذلك، الأفضل أن يؤمروا عليهم، أن يجعلوا الأميرا معهم، وهذا الأمير يطاع بطاعة الله، يطاع. فالنبي أمر بذلك، كان إذا أمر جيشا أو نحو ذلك، إذا أمر بجيش أو بسرية أمر عليها، أمر عليها. نعم. استفسار في هذه الآية، سمعت تعليقا أن الله سبحانه وتعالى قال وأولي الأمر منكم، يعني منكم، الضمير في منكم، أن هذا الضمير يعني ترجع إلى المسلمين، يعني إذا كان أولي الأمر، إذا كان غير المسلمين فلا تشمل، فلا أدري هل الآية تخص المسلمين بس وأولي الأمر منكم حتى إذا كان في غير المسلمين؟ لا، هو يعني أصلا الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر ليس له ولاية على المؤمن أصلا، ما يكون له ولاية، والمؤمن ينبغي أن لا يكون تحت ولاية الكفار، أن يكون تحت ولاية المسلمين المؤمن. وأولي الأمر منكم دليل على أن ولي الأمر من المسلمين، من المسلمين لا يكون الكفار. ولن يرضى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال يا أيها اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فليس للكافر ولاية على المؤمن أبدا، ليس للكافر. حتى إذا كانت المرأة تحت كافر ثم أسلمت يجب أن تخرج عنه، يجب أن لا تبقى معه، لأنها ستصبح تحت ولاية كافر وهي مؤمنة، كما أوضح ذلك أوضح الله عز وجل ذلك في سورة الممتحنة. لأنهم يستدلون بهذه الآيات في طاعة ولاة غير المسلمين ما في ولاية أصلا. يعني أنا أعرف أن هناك دول تحت أقليات مسلمة والحكومة كافرة، يوجد هذا موجود. يعني هذه مسألة يعني تحتاج إلى بحث، هل إذا كنت أنت في بلد وأنت مسلم وهذا البلد يحكمه كفار وثنيون، كما هو واضح في بعض الدول المسلمين لما تسلط، يعني فهل يطاعون؟ هل يطاعون؟ فنقول إذا كانت الطاعة هذه لا تتعلق بالشرع ولا في شيء يتعلق بحكم الله ورسوله، وكانت هذه الطاعة في نظام البلد وهذا النظام في مصلحة الجميع، فلا بأس، لا بأس إذا وضعت الدولة نظاما يسيرون عليه. لكن هذا النظام لا يصادم الشرع، ليس فيه معصية لله ولا لرسوله، وفيه مصلحة عامة، ينبغي للشخص أن يلتزم، ينبغي أن يلتزم، كما أنه لو سافر إلى دولة كافرة فإنه يلتزم بنظام الدولة. أما إذا كانت هذه الأنظمة التي وضعوها صادم شرع الله ولا ترضي الله، كأن يكون هناك بعض الشركيات والكفريات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة، لا يطاعون. لكن لا ينبغي المجاهرة في إظهار المعصية أمام الناس وأن هذا كفر وهذا لا نطيعهم، لا، لكن لأن ليس له قوة، ليس له قوة يصادم بها، فستكون هناك أمور تترتب يعني مساوئ، ينبغي أن يتجنبها. ولكنه إذا رأى أن هذا لا يتوافق مع الشرع والدولة تأمرهم، يحاول أنه يخرج من أي طريق بحيث أنه لا يصادم ولا يظهر ولا يطيعهم في معصية الله. طيب، يقول أطيع الله عرفنا وأولي الأمر منكم، لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله ولا تخرج. ونحن نطيع أولياء الأمر، ولي الأمر نطيعه إذا كان في طاعة الله، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال يقول هنا، قال إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله، ثم هذا في الطاعة، ثم قال فإن تنازعتم في شيء من الأشياء، في أمر من الأمور وقع نزاع بين أشخاص، فمثل هذا النزاع ينبغي أن يرد إلى الكتاب والسنة، يرد إلى الكتاب والسنة. الله يحكم به في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي الكتاب القرآن والرسول، أي في حياته، أما بعد مماته فيرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ففيها الشفاء وفيها العلاج وفيها قطع النزاع، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وشرع الله كافي في قطع النزاع وحل المشاكل. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أين الجواب؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإنكم إن تنازع إذا تنازعتم فردوا نزاعكم في الكتاب والسنة. يعني كأنه يقول إذا لم ترد النزاع والقضايا التي فيها نزاع إذا لم تردها للكتاب ولا للسنة ثم تردها إلى غير ذلك فأنت لا تؤمن بالله واليوم الآخر، لم تحقق الإيمان بالله واليوم الآخر. ففي هذا تشديد عظيم. قال ذلك خير، يعني الرد إلى الكتاب والسنة خير في التنازع، خير والقول بالرأي أحسن. قال وأحسن تأويلا أحسن مآلا في الحكم، لأنك لن تجد أفضل ولا أحسن من حكم الله سبحانه، ومن أحسن من الله حكم عند قوم يوقنون، لا تجد أفضل وأحسن من حكم الله سبحانه. ورده إلى الكتاب ورده إلى السنة هو خير وأحسن تأويلا أحسن مرجعا. نعم أقرأ. الأمانات الشيخ، الألف واللام هنا للاستغراق أو للتعريف؟ الأمانات عامة تدخل فيها كل أنواع الأمانات. استغراق يعني استغراق. أي نعم الأمانة. نعم. والصيغة مأخوذة من الجمع أقوى. أقوى. الجمع أقوى. نعم. صيغة الجمع ما أقول لك يعني يأتي بصيغة الجمع أقوى في العموم. نعم. لأن من صيغ العموم الجمع. الجمع. نعم. أي نعم. هنا الأمانة عامة في كل شيء، حتى في أمانتك أن لا تخون في نفسك وبينك وبين الله، لا تخون بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك. من الأمانة بينك وبين أولادك أن تربيهم على الإسلام وأن تحافظ عليهم وأن لا تتركهم يضيعون ويفسدون في الأرض، هذا من تضيع لهم. كلكم راع وكلكم مسؤول. الأمانة باب كبير كبير جدا واسع، كل شيء يدخل فيه، كل شيء أمانتك في كل شيء، حتى في العين أمانة، النظر أمانة، ملك الله على أن لا تنظر إلا فيما أباح الله، فإذا نظرت إلى الحرام هذا خنت الأمانة. والسمع وهكذا كثير، باب الأمانة واسع كثير جدا، ما نستطيع أن نحصر في شيء معين، كل شيء. وهي تعود إلى نوعين، أمانة بينك وبين الله والله يراقبك، وأمانة بينك وبين الناس إذا كنت تتعامل معهم فلا تغشهم، أين الأمانة؟ لا تكذب عليهم، أين الأمانة؟ وكثير باب الأمانة واسع جدا، واسع. طيب نقرأ. نعم. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن أشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وأتيا عمر فذكر له اليهودي ذلك، فقال للمنافق أكذلك؟ قال نعم. فقلته ألم ترى؟ فقتله عمر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي؟ أي أيقدرون على الإعراض والفرار منها؟ لا. ثم جاءوك معطوف على يسدون، يحلفون بالله إن ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذرهم، فأعرض عنهم بالصفح وعظهم خوفهم الله وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا مؤثرا فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. طيب، هذه الآية تبين لك لما أمر الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم قال إذا تنازعتم فأردوا إلى الله والرسول، وعند التنازع يرد إلى الله وإلى الرسول، فعلى ذلك بين موقف بعض من لا يتحاكم إلى الله، من لا يتحاكم إلى الله وهم المنافقون لا يريدون التحاكم إلى الله ولا إلى الرسول، فذكر حالة من حالاتهم وموقفا من مواقفهم، وهي أن هناك يهوديا ومنافقا تنازعوا في شيء فاختصموا في شيء، فلما اختصموا أرادوا أن يرفعوا القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي أترافع إلى محمد حتى يحكم بينه، فقال المنافق لا، أترافع إلى كعب بن الأشرف وهو كان رأس من أعداء الإسلام من اليهود وكان عدوا لله ولرسوله، وهم في الطريق مروا وعمر عند بيته، وإذا عمر يخرج من بيته وهم يتنازعون، فقال لهم عمر ما بالكم؟ فقال هذا اليهودي أقول له نترافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول نترافع إلى كعب، قال انتظر قليلا، فدخل وأخذ السيف وخرج وقضى رأس المنافق، ففر اليهودي خشية أن يقطع رأسه، فبعد ذلك نزلت هذه الآية قول تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون دليل على أنهم على أنها دعوة كاذبة، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المنافقون، يدعون الإيمان وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كعب بن الأشرف كما في سبب النزول، وقد أمروا أن يكفروا به بالحكم إلى غير ما أنزل الله سواء مع كعب ولا غيره، قال قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق هؤلاء المنافقون، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم رأيت المنافقين يعرضون عنك صدودا بشدة وقوة، دليل على أنهم لا يقبلون هذا الحق، قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة عقوبة لو نزلت عليهم عقوبة وهم يعرفون الحق ويعرضون عنه، قال كيف إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم بسبب إعراضهم عن حكم الله سبحانه والكفر والمعاصي كيف يردون هذه المصيبة، فقال ثم جاءوك يا محمد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إذا أصابتهم مصيبة رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لا نريد إلا الإحسان والتوفيق، لا نريد، يبحثون عن أعذار واهية، قال صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقليف والحكم دون الحمل على مر الحق، قال الله سبحانه وتعالى يعني هم يظهرون أنهم يريدون الإصلاح ويظهرون هذه طريقة المنافقين، قال الله سبحانه فيهم قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوب، لو أظهروا ما بألسنتهم الله يعلم ما في قلوب من الكذب والنفاق، قال ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أعرض يا محمد عن هؤلاء وعظهم وخوفهم بالله لعلهم يرجعون، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي القول البليغ هو القول المؤثر، القول الذي يعني ينتفعون به فيؤثر فيهم لعلهم يرجعون. طيب أخرى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بأمر الله لا ليعصى ويخالف، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه لوجدوا الله توابا عليهم رحيما. طيب يعني يقول لك ما أرسل من رسول إلا يطاع بإذن الله، لا بد أن يطاع بإذن الله، يعني لا ينتظر الرسول طاع أن يطيعه المنافق أو لا يطيعه، لا ينتظر ذلك، سيطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة أن رسول الله سيطاعون، قل العدد أو كثر سيطاعون، ولا ينتظر الرسول ولا غيره عن طاعة المنافق أو إعراض المنافق، يعني كأنه يقول لو أعرض المنافق أو المنافقون فهذا لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه من يطيعه. ثم قال بعد ذلك يعني عرض الله عليهم لعلهم يرجعون هؤلاء المنافقون الذين يذهبون يتحاكمون إلى غير الله. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم بتحاكم إلى غير الله، ظلموا أنفسهم ثم جاءوك تائبين ورجعوا، لو فعلوا ذلك كان خيرا لهم، وهذا عرض من الله سبحانه وتعالى، عرض عليهم لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لعلهم يتوبون، يفتح لهم باب التوبة. قال جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. شوف جاءوك، هذا خطاب يخاطب الله محمد، قال جاءوك يا محمد واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، لماذا لم يقل واستغفرت لهم؟ غير، لأن قال جاءوك يا محمد هذا خطاب، هذا الضمير المخاطبة جاءوك يا محمد هذا خطاب، ثم قال واستغفر لهم الرسول هذا غائب شخص آخر بعيد، لم يقل واستغفرت لهم، هذا يسمى علم الالتفات، يسمى علم الالتفات. ما هو الالتفات؟ هو تغيير الضمائر، تغيير الضمائر. فعلم الالتفات علم واسع كبير، وهو من بلاغة القرآن وبلاغة العربية، الالتفات مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك هو الحمد لله، هو كل ضمائر غائب، مالك يوم الدين إياك نعبد، غير قال إياك نعبد، الأول ضمير غائب ثم مخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ضمير مخاطب يخاطبون الله. وتغيير الضمير من الماضي من الغائب إلى المخاطب هذا التفات. وفيه مثل قول تعالى عبس وتولى، هو عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، هو ضمير غائب، ثم قال وما يدريك، خاطبه مباشرة، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك، لو قال كذا فطب كل التفات له فائدة وله سر. لماذا لم يقل عبست وتوليت؟ قال لا يريد أن يخاطب نبيه مباشرة، يقول أنت عبست، كأن الشخص بعيد، قال عبس هناك شخص عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال وما يدريك لعل يهدي، كثير في الآيات، كثير كثير. الالتفات يعني من ضمير المخاطب، بين ضمير المخاطب والغائب، أو حتى من ضمير شخص إلى شخص، مثل قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، هل هذا يثبت الالتفات؟ هذا بعضهم قال الالتفات في الضمائر، وله ست صور في القرآن، ست صور في الضمائر، وبعضهم قال لا، حتى في الأفعال مثل ما تذكر، حتى في الأفعال، فبعضهم وسع، وبعضهم قال، وأكثر الأكثر أهل البلاغة يقولون الالتفات يدور في الضمائر الستة. ما هي الضمائر الستة؟ عندك شوف، عندك ضمير متكلم، ضمير متكلم مع من؟ مع المخاطب، متكلم مع المخاطب، متكلم مع غائب، مع مخاطب، ضمير خطاب، ضمير التكلم، ضمير الغائب، أي ثلاثة، ثم في ثلاثة معكسها، أصبح عندك ست صور، غائب مع متكلم، غائب مع مخاطب، غائب مع متكلم مع مخاطب، ثم متكلم مع غائب مع مخاطب، ثم مخاطب مع متكلم مع غائب، ست صور كلها موجودة في القرآن، ست صور. هذه هذا سمى علم الالتفات، علم الالتفات. شوف في قوله تعالى قال والله الذي أرسل الرياح، هو أرسل، هو ضمير غائب، والله الذي أرسل المياه فتثير سحابا. قال بعدها فسقناه نحن. وفي آية قال والله أنزل من السماء ماء. قال في آيات يعني كثيرة في خاصة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي ربه حتى إذا أقل سحابا قال سقناه لبلد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل كذلك نخرج تجد في ضمائر مختلفة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به كنتم أنتم وجرينا به ما قال وجرينا بكم غير كبير واسع جدا. أنا كتبت فيه كتاب الاتفاق في القرآن الكريم في آيات كثيرة مطبوع لم يطبع بس موجود البحث عندي أرسل لكم شو أبحث عنه وأرسل لكم PDF جميل إن شاء الله جميل جدا جمعت فيه آيات كثيرة ورتبته على الأقسام هذه الستة مرتبًا حسب الآيات القرآنية مرتب حسب الضمائر وكثرة وقلتها جميل. هذا يسمى التفات. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ما جاءوك أنت يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الأول جاءوك خطاب والثاني غائب بدأ بخطاب ثم غير قال واستغفر لهم الرسول. طيب لماذا ما قال واستغفرت لهم؟ قال حتى يبين هنا قال الالتفات تفخيما لشأن الرسول كأنه يقول واستغفر لهم الرسول الذي أرسلناه رسول صاحب الرسالة يستغفر لهم ما قال استغفرت أنت فغير أعطاه وصف جديد. طيب قال لوجد الله توابا رحيما. نعم اقرأ شهاد. كيف صارت هذه الآية عمدة عند أهل التوصل البدعي دائما يعني يدورون حول هذه الآية؟ أيوة في توصلهم البدعي يعني يقولون نذهب إلى القبر للاستغفار يعني ورأيتهم يستدلون يعني غالبا بهذه الآية لأنهم يقولون استغفر لهم الرسول يقول نأتي عند قبر ونقول يا محمد يا محمد فيستغفر لهم الرسول يستدلون بها. وهذه الآية لا يصح استدلال بها بعد مماته هذه في وقته في حياته نعم يستغفر أما بعد موته كيف تدعو شخص ميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولكن أنت ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحاكم. أما في الاستغفار في عهده وفي حياته نعم أما بعد موته ما لهم دليل لا ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب لهم وهذا شرك. إذا أردت أن تدعو وتستغفر تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله فيه. ثم الآية ليس فيها دليل أصلا على أنهم يستغفرون الرسول هم يأتون للرسول ليستغفر لهم عند الله يستغفر لهم لا يهم لا الرسول يغفر الرسول ما يغفر الذي يغفر هو الله إنما هو الرسول شفيع في حياته فقط أما بعد موته فلا لا يسمع ما يسمع ولا يستجيب لك. فلا وربك لا زائدة لا يؤمنون حتى لماذا قال لا زائدة؟ يقول لأن وربك قسم والواو واو القسم وربك قال فلا وربك لا يؤمنون دخول اللام دائما على القسم مثل لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد فلا أقسم بمواقع النجوم في آيات كثيرة تدخل اللام مش هذه اللام ما, ما, ما, ما سرها وما فائدتها وما ما وماذا نقول أمام هذه اللام؟ قال كثير منهم كما ذكر السيوطي قال لا زائدة لأن التقدير وربك تقدير وربك كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين فقالوا لا زائدة. نقول لا كلام القرآن ما في زائد ولا في نقص لا يقال القرآن زائد نقص. ماذا نقول فيها؟ نقول لا هذه لا نافية متعلقة بالمحذوف. وقوله مثلا لا أقسم بيوم القيامة لا أو ليس الأمر كما تزعمون أقسم بيوم القيامة فكأن اللا هنا تؤكد القسم لا أنها زائدة. كذلك قولك هنا فلا وربك لا يؤمنون أي لا كما يدعون وربك لا يؤمنون، لأنهم يدعون أنهم مؤمنون، يدعون أنهم مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون أي فلا كما يدعون الإيمان وربك أنهم لا يؤمنون، فهذا تأكيد عن عدم إيمانهم. نعم اقرأ. نعم فلا وربك لا زائدا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر اختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت به ويسلموا ينقادوا لحكمك تسليما. نعم هذا وصف لحاله. قل لا يؤمنون حتى متى؟ حتى يحكموك، حتى يرجع إليك فيما شجر فيما حصل النزاع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني شرطين، أن يأتوا إليك، أن يأتوا إليك ولا يتحاكموا إليك ولا يتحاكموا لغيرك، ثم يأتون وقلوبهم مطمئنة ويسلموا، لا يكون في قلوبهم حرج حيث أنها لا يعني ضيق وشك مما قضيت، بل يؤمن ويسلم تسليما أن ينقادوا لحكمك انقيادا لا تردد فيه. هذا معنى. نعم هذا أيضا من مسائل يمكن يا شيخ يستخرج منها، يعني يقال أن إذا صلى ولم يستشهد له حكم الإسلام، يعني في الفقهاء يقولون، يعني بعض الفقهاء يتكلمون عن موضوع الفروع والأصول، يقول إذا حتى ولو عمل بالفروع يدخل الإسلام ولو لم ينطق بالشهادتين، يعني هذا الرد لهذه المسألة، يعني لازم الإيمان أولا ثم الفروع. صح أحسنت. والأصول إيه نعم هو الدخول الاتيان بالشهادتين قبل كل شيء. نعم وفي من يقول أنها لا يمكن دخول الإسلام بالفروع ثم يطالب بالأصل. طيب كيف ما دليله؟ يعني لا دليلهم لا يقولون يعني إذا جاء بالفروع هذا دليل على إسلامي أنه في قلبي أسلم. إيه نعم لا بد من النطق والشهادتين. نعم لا بد من إعلان التوحيد والنطق والشهادتين، ثم إذا أعلن التوحيد ونطق بالشهادتين دخل في الأحكام الشرعية الفرعية كالصلاة والصيام والحج، أما أعماله ما تصلح ما تنفع إلا حتى يأتي بالأصل التوحيد. وعندنا في مسجدنا سابقا في الربوة أسلم أكثر من واحد من جنسية النبيل ومن سريلانكا ومن الهند دخلوا في الإسلام، وجئنا بهم في المسجد وفتحنا مكبر الصوت وقلنا هذا الشخص دخل في الإسلام وهو الآن يتشهد، فلقنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. ثم يأتون جماعتهم على لغته ويعلمونه كيف يتوضأ وكيف يصلي كيف يعطونه كتيبة. خلاص لا بد من نطق التوحيد. أن نقول هذه الآية عامة ربك لا بعد موسى كيف الآية عامة نقول مثلا في أيضا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر. نعم بعد موت يحكمونك، يعني يحكمون الرسول يجعلون حكما في حياته ويحكمون سنته بعد موته ويرجعون إلى سنته ويقضون في القضاء وفي المحاكمات الشرعية وفي حكمهم بينهم والنزاعات أن يأتوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكموا بها. هذا طيب نقرأ. ولو أنا كتبنا عليهم أن مفسرة اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل ما فعلوه أي المكتوب عليهم إلا قليل بالرفع على البدل والنصف على الاستثناء منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا لإيمانهم. وإذا أي لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما هو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما. قال بعض الصحابة للنبي طيب يعني كل هذا في سياق المنافقين أو كل من لم يرضى بحكم الله والله سبحانه يعرض عليه يعني ثمرة التحاكم من الله، أو لو جاءك واستغفر لاستغفر لوجدوا الله توابا رحيما. ثم بعد ذلك قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم كما كتبنا عليهم، يعني شددنا عليهم في التوبة وكلفناهم في هذه الأمور، ما فعلوه المكتوب عليهم إلا قليل منهم قليل، أما الكثير لا يقبل ذلك. ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به من الطاعة الرسول والوعظ هذا كان خيرا لهم، كل هذا حث وتحريض وتوجيه من الله سبحانه وتعالى كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وتحقيقا للإيمان. وإذا لآتينا هذا من ثمرة الطاعة، أي لآتيناهم الذين أجرا عظيما هو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما، يهديهم الله ويوفقهم ويعظم لهم الأجر إذا تابوا وعادوا، كل هذا تشجيع لهم تحريض على أن يعودوا إلى حكم الله وبيان ثمرة طاعة الله وطاعة الرسول وحكم الله. كل هذا يعود إلى أي آية؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل هذه الآية. الآن تنتقل الآية بعد ذلك إلى ثمرة طاعة الله ورسوله الحقيقية في الآخرة، لما تكلم في الدنيا أعطاك في النهاية ماذا؟ ثمرة طاعة الله ورسوله لا، ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ولكن الوقت يضيق بنا حتى نقرأ في الكتاب الآخر، لعلنا نقف عند الآية 69 وإن شاء الله نكمل ما توقفنا عنه. الواو عطف واللام للقسم شيخ أي ثمانية ولا وربك ولا إيه نعم نعم إيه؟ ولا هديناهم نعم ولا هديناهم صراط ولا هديناهم واو عطف نعم واو عطف واللام هنا لا اللام هذه لام اسم خصم قد تكون تحقيق تعليلية نعم تعليلية تعليلية ممكن.